وما دام ظلامه شامل تبقى الحركه غير متاثيه. فياتي الحق سبحانه وتعالى يقول ان النجم هذا يثقب الليل بذلك الضوء. هذا مبلغ العنايه بذلك الانسان، يعطيه في النهار الشمس ويعطيه ايضا في الليل حتى لا يمتنع من يريد الحركه عن الحركه. احنا قلنا قديما ان كل قسم في القران لا بد ان تكون له صله بالمقسم عليه المراد تاكيدا. فما علاقه الطارق اللي هو النجم الساكب بما يقسم الحق عليه سبحانه وتعالى، وهو ان كل نفس لما عليها حافظ. حافظ هذه اما ان تؤخذ من الحفظ بمعنى الرعايه والعنايه من الحافظ للمحفوظ، واما ان تاتي من حافظ يعني رقيب لا يغيب عنه شيء. فاذا توجهنا بكلمه حافظ الى معنى الذي يراعي المحفوظ بحفظه، نجد الحق سبحانه وتعالى يقول في ايات اخرى من اياته، الايه اللي بيقول ايه، يحفظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، يعني ذلك الحفظ من امر الله. الانسان منا تمر عليه احداث كثيره لا يمكن لقوته ان تدفعه، ولا يمكن لحيلته، ولا يمكن لاناته ولا رويته ان تفكر فيها. وبعد ذلك حينما يقص الانسان هذه الحده يقول لك دي مساله الهيه، اما ظرفي اما قوتي انا لا لم استطع ان اصنع شيئا، اني خلاص اتلبش. طب الله، يبقى معنى ذلك ان الحق سبحانه وتعالى وكل بالانسان من يحفظه من الاشياء التي تفوق طاقته وتفوق قدرته او تعجل اناته ورويته. يعني في حاجه تخلي الانسان يتانى عشان يتحفظ منها، وفي اشياء تسقط على الانسان وتقع عليه هكذا. لو لم يوجد من الحق سبحانه وتعالى حافظ لتلك النفس الانسانيه لكانت الاحداث المفاجئه التي لا تدخل تحت طاقه الانسان ولا تنتظر رويته ولا تفكيره كانت تقضي عليه. يبقى قول الحق سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، يقول انك لست متروكا لرعايه نفسك ولا للعنايه بها، فهناك اشياء واحداث فوق عنايتك ورعايتك. ولولا اني سخرت لك من جنودي ما لا تعلم مما يحوطك ومما يحفظك كانت هذه الاشياء فتحت لي. اذا ده يدل على ان الحفظ هنا العنايه والرعايه للمحفوظ، او ان الحفظ معناه الرقابه والعلم بكل ما يكون من هذا المحفوظ. ومن ذلك كما قلنا سابقا وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. يبقى اذا كلمه حافظ هنا تعطي ما للانسان وتعطي ما على الانسان، لان كل شيء لك يقابله شيء عليك، والذي لك كان على الله والذي عليك كان لله. يعني ما دام في له وفي على، الآية هنا يقول وإن عليكم لحافظين. لو أن المعنى الأول هو المقصود كان يقول وإن لكم لحافظين، إنما هل وإن عليكم، يبقى دي في باب على ليش في باب الله. تبقى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين إن كل نفس لما عليها حافظ. هنا التعبير في إن وكل نفس ولما عليها حافظ، لما دي تأتي لمعاني متعددة. المعنى الأول أنها تأتي للنفس، يعني لنفي الفعل سابقا نفيا يتصل بالحال، تقول لما يجئ زيد، زي لم يجئ زيد برضه، يعني حكمت بعدم مجيئه في الماضي. إلا أن الفارق بين لم وبين لما أن منفي لما متصل بالحال، يعني لم يجئ قبل وإلى الآن ما جاش، لكن مفهوم لم ينفي مجيئه في الماضي، انما من الجائز انه يجي يجي الان. فساعة ما تشوف لما دي اعرف ان الفعل بعدها منفي في الماضي واستمر نفيه الى الحال الذي تتكلم فيه، ولكن يكون متوقع الحصول. ولذلك اذا قرأنا قول الله قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، انتم نفقتم وعملتم مطلوبات الاسلام، انما الايمان لسه لم يدخل قلوبكم، ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان. كلمه ولما يدخل يعني لحين الخطاب ده ما كانش الايمان دخل عندكم،

هنا ينسجم ايضا القسم في قوله والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الساقط، ينسجم مع قوله ان كل نفس الا علي لما عليها حافظ، وينسجم انسجاما اخر مع قوله سبحانه وتعالى فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائر. وينسجم ايضا انسجاما مع الحفظ في قوله انه على رجعه لقادر، متى؟ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. كلمة فلينظر الإنسان مما خلق، خلق الإنسان أمر لا شك فيه، ولكن المطلوب منه أن ينظر فيه، يقول انظر أيها الإنسان بصورتك الكمالية في الكون، لأن الإنسان قلنا قديما باستقراء الكون ده السيد المتميز في الكون اللي كل أجناس الكون في خدمته، لأنه يتميز بالخصوصيات المتتالية متواليات الخصوصية. احنا قلنا زمان ان الجماد يتميز عنه النبات بالحركة ايوه حركة النمو، وقلنا ان الحيوان يتميز عن النبات بالحس، وقلنا ان الانسان بيتميز عن الحيوان بالفكر. اذا فالقمة في الاجناس وذلك الانسان، قمة في الاجناس وذلك الانسان. نعم. ام قال لك سيد يا انسان اللي انت في هذا المستوى العالي من الكمال، انظر بقى مما خلقت. فلينظر الانسان العالي له الشامخ السيد في ذلك الكون، ينظر مما خلق. كلمة ينظر هنا إذا سمعتها في القرآن لا تفيد النظر بمعنى الرؤية، لا، النظر بمعنى الفكر، والفكر اللي وسلت النظر، يبقى كأن دي معنى ملاحظة، هذه الملاحظة تؤديه إلى حقيقة. وإحنا عرفنا أن في كل التجارب العلمية أنها تبدأ بالملاحظة، وبعدين إجراء التجربة المعملية على الملاحظة، وبعدين نعمل نظرية، وبعدين نعمل حقيقة علمية إلى ما شاء الله. إذن فأساس كل شيء النظر، لا النظر المعرض ولكن النظر المدقق، النظر المحقق. يعني كان وجب على الإنسان ما دام لم يخلق نفسه ولم يهب لنفسه هذه السيادة ولم يأخذها بقوته، كان يفهم إيه الحكام الأصلية. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائر. دي حقيقة القرآن تعرض لها قبل العلم الحديث ما يكشف الحكاية دي، ان ماء الصلب وماء السرائر، الصلب احتقار الضحك، والسرائر اللي هي عظام الصدر من المرأة او موضع القلادة منها. العلم النهائي انتهى لنا برضو الى هذه الايه، الى هذه الحقيقة. مما خلق، خلق من ماء دافق. كلمة من ماء دافق دي اسندت دفقة للماء، مما يدل على انه ليس مدفوق بارادته، لان العمليه لو الانسان لاحظها يجد انه يغلب على هذه المساله بحيث لا خيار له في ان يدفق منه الماء، فكان الدفق خاصيه موجوده في الماء ذاته، وينزل بالشده وبالقسوه بحيث لو اراد الانسان بارادته ان يمنعه ما استطاع، ولذلك ما قالش مدفوق. مدفوق يبقى الفعل لغير، لك ماء دافق يدل على ان الخصوصيه فيه، حين ينضج الرجل ويصل الى القمه الجنسيه يغلبه ذلك الماء بحيث لا يستطيع مطلقا انه يقدر يمنعه. يبقى اذا نسبه الدفق الى الماء دي تدينا انه خرج عن ارادته، هو له ان هو ما يعملش الوسائل اللي تؤديه، لكن اذا صنع الوسائل التي تؤديه يبقى لا قدره له عليه ابدا. ادي من ماء ايه؟ من ماء دافق. طيب فلينظر الانسان، ما المراد بالانسان؟ اذا لازم يكون الخطاب موجه الى الانسان اللي خلق من ماء دافق. طب وسيدنا ادم اللي اتخلق من الطين؟ ام قال لك الحق يريد ان يلفت الانسان الى اعتبار اصليات وجوده، ولا يلفته الا اذا كان هناك غفله، ولا تكون هناك غفله الا لانه لم يشهد ذلك الامر، ولكن ادم شهد التكوين بيد الله وشهد النفخ فيه بيد الله، فآدم لا شك عنده في هذه المسألة، إنما الشك في الناس الذين ينضجون بعد أن تكون الفترة انتهت، ما يقدرش يدرك إزاي خلق ده. فيجي الحق سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ومعنى فكرة الخلق هي الإيجاد من عدم، هذا الإيجاد من عدم إما أن يكون عدم في الحقيقة

الناس الذين ينقبون في القرآن وينقبون في الحديث، مرة ينقبون ليعرفون آثار الكمال فيه، ومرة ينقبون ليعرفوا آثار التضارب فيه. مستشرقين دارسين وعاملين فهارس للقرآن وعاملين فهارس للحديث، وبعد ذلك تلتفت تلاقيهم جايين على أشياء، هذه الأشياء يثيرونها في الحديث. ومن العجيب لمكرهم أنهم قبل أن يتكلموا عن الحديث يقول لك ده الحديث ده موثق، ويقعد يعمل لك في العمليات اللي أنت بتعملها حينما تصبت الحديث اللي تستنبطه منه عصمك، يوم يديك فكرة إن ده إخلاص في البحث كثر خير. ولكنه يأتي في ناحية أخرى ليبرز ناحية، هذه الناحية سطحيا تعارض بعض قضايا العلم. يبقى لو أنه ما هوش عايز يبين هذه، ما كانش يقعد يتعب في التوثيق، ده عايز في التوثيق عشان اقول له لا يعني قلت الحديث ده ضعيف، يقول لا ده الحديث ثابت. يبقى بده ياخد من ثبوت الحديث مش اخلاص للحديث عشان يوثق الضربة. فلما وصلوا الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ان الولد ينزع الى جنس ابوه وازاي والى امه ازاي، فقال اذا سبق ماء الذكر ماء الانثى نزع الولد الى ابيه، واذا سبق ماء الانثى ماء الذكر نزع الولد الى امه. هما جم قال لك طيب، اولا الماء بتاع المرأة لا دخل له في هذه العملية، وحبهم يخلونا نفصل الماء اللي هو يأتي من اثناء العملية من صلب الرجل وترائب المرأة عشان يقول الحديث بتاعكم مش متفق مع الحقائق الكونية او الحقائق العلمية. ادي واحد. الحتة الثانية ان في مسألة النزوع، ام قال لك اذا سبق ده ما علميا ثبت ان ماء المرأة على انه البويضة، يعني قلنا له لا ده البويضة، يقول لك البويضة لا دخل لها في تحديد جنس الذكورة ولا جنس الأنوثة، وانما الذي يتحكم في ذلك هو ماء الرجل نفسه. فدي مسألة خلتنا يعني إذا سبق ماء الذكر ماء الأنثى، الناس فيهم هم خدم على إن ماء الذكر من الذكر وماء الأنثى من الأنثى، إنما كلمة إذا سبق هي اللي تدينا الجواب. كلمة سبق دي إذا سمعتها تفهم منها إيه؟ تفهم منها إن اثنين بيتسابقوا، المتسابقان لا بد أن يكون منطلقهم من مكان واحد وفي اتجاه واحد. إذن فكلمة سبق كان يجب أن يقف عندها. معنى سبق هنا إن ماء الذكر وماء الأنثى الاثنين جايين من جهة الرجل، وإلا فإذا كانوا متقابلين كيف يقال سبق في واحد منهما؟ قبل ما يبقاش في سبق، إنما سبق يبقى المنطلق من واحد، وما دام المنطلق من واحد يبقى المراد بماء الذكر وماء الأنثى الصادرين من الرجل. وده اللي أثبته إيه؟ أثبته العلم ان الراجل يخرج من ماء ذكوري وانثوي الاثنين، اللي يجري منهم ويتبع عشان في البويضه يبقى اذا هو الاثنين. فان غلب الذكور ميكروب الذكوره يطلع الولد الى ذكر، وان غلب اصول الانثى يطلع من جنس امه يطلع امراه. يبقى اذا هم لما بيلعبوا لنا على هذه الاشياء، احنا في الواقع بعد علشان نجي نرد عليهم لازم يكون عندنا فطنه الى استقراء كل لفظ في الحديث اللي نجانا من دي ايه كلمة اذا سبق او غلب. في رواياتي اذا غلب نقول له مدام سبق وغلب يبقى الاثنين منطلقهم مش من مكانين، يبقى لازم يكون منطلقهم من مكان ايه؟ من مكان واحد. فاذا ادارة الخلق من الحق سبحانه وتعالى لخلقه على الصور الاربعة علشان نفهم ان السبب مش ضروري في الوجود. ادي واحد. حتى تانية ان علم الاجنة او علم بيبحث في تكوين الانسان ولا اخره، كل ما يتيجي قضية علمية جديدة نجد القرآن ان لم يكن قد تكلم عنها بصراحة فانه رمز اليها رمزا تتسع له العقول التي عاصرت نزوله، ولا يضيق بما ينتهي اليه العقل الطموح في الاكتشافات. فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وبعد ذلك يأتي بالمهم إنه على رجعه لقادر. مدام أثبت العظمة في التكوين والعظمة في الإيجاد

وإلا لو أن الحق في جنبه تبقى شهدت له ولا عليه؟ شهدت له. فكأن الحق يقول إنني جبتكم في زمن الفاسد كله ولا يوجد طرفان، طرف مع الحق وطرف مع الباطل، بل الاثنين مفتنين، وما دام مفتنين انا ما جبتش لكم شهيد على دول ضد دول، ده انا جبت شهيد على الاثنين. معنى شهيد على الاثنين ان الاثنين مفتنين. ولما تيجي تلاحظ برضو الفترة التي جاء فيها القرآن وجاء فيها الاسلام، تجد كل الكفتين كانوا كفتي باطل الاثنين، لان تكونوا شهداء على الايه؟ شهداء على الناس. فقول الحق انه لقول فصل يفصل في قضية، القضية دي ان كان الطرفين مبطلين او ان كان طرف عنده شبهة حق يبقى يجي في ناحية الايه حق. لكن احنا نبص للفترة اللي جه فينا هذا الفعل القرآن، كان كلهم مبطلين، اهل الكتاب حرفوا عمل اللي عملوه، الجماعة التانيين اللي هم الوثنيين، فما كانش فيه ابدا منهج للحق واضح، وناس عمالة مختلفين فيه، بل كلهم الاثنين على ضلال. انه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هنا عمليتين، عملية الكيد منهم وبعد ذلك الكيد الذي قال الله عنه. حينما تجد لفظا أطلق ونسبه الله لنفسه مما لا يستطيع فكرك أن ينسب إلى الله، زي الله يكيد، الله يمكر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، بيسموه في الأداء البياني المشاكلة. معنى المشاكلة أن تأتي بلفظ، هذا اللفظ يدل على معنى، هذا المعنى مش هو عطاء اللفظ لغة، ولكنه جاء باللفظ ذا لوقوعه في صحبة غيره. انا قلت مرة زمان ان الراجل اللي كان بيقول ايه على اصحابه اخواننا قصدوا الصبوح بسحرته، فاتى رسولهم الي خصوصا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، يعني احنا دعينك النهاردة عشان تحضر الصبوح ويانا، فاقترح شيء نطبخه لك. وهو كان راجل ما عندوش ملابس، أم أنت اطبخولي إيه؟ اطبخولي جبة وقميصة. الله، إذا معنى اطبخولي جبة وقميصة يعني إيه؟ يعني خلطولي جبة وقميص، إلا أنه ترك كلمة خيطولي وزاد اطبخولي لأنها وقعت في صحبة إيه؟ في صحبة الطبيخ والطعام. إخواننا قصدوا الصبوح بسحرة فأتى رسولهم إلي خصوصا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخولي جبة وقميص، اطبخولي شلها وحط ايه خيطه، وجاب ليه اطبخولي مطرح خيطه؟ لان الكلام تقول احنا هنطبخ لك طعام تعالى كله، فقال له ان كنت مطبخين لابد اطبخولي جبة وقميص، بيسموه المشاكلة. يقول لك وجزاء سيئة سيئة مثلها. طب وانت لما تجازي صاحب السيئة تبقى سيئة؟ ما تبقاش سيئة، انت لما تجازي صاحب السيئة على سيئة تبقى حسنة، انما سميت سيئة لوقعها ايه؟ في صحبة السيئة الاولى. فكان بيقول له ان كنت قد اسأت بفعلك هذا فنحن حين نعاقبك على ذلك نسيء اليك. يبقى ان كنت عملت فينا سيئة وانت تقصد ان تسوءنا، يبقى احنا لما نعاقبك نبقى نسوءك ولا ما نسوءكش؟ تبقى اذا بقى السيئة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. كل دي مشاكلة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول له هو المكر ده معنى ايه؟ المكر هو احتيال على إيذاء خصم لم تقدر على إيذائه بالمواجهة، ثم تدبر له مكايد. معنى تدبير المكايد أولا إثبات لعجز الماكر، لانه لو انه عنده قوة كان ما يروحش للمكيدة، كان يواجه. ولذلك تجد المكر دائما عادة الضعاف بينكر له ويقعد يعمل حي احتيال لانه ما يقدرش على المواجهة. ولذلك يقول لك ان الضعيف حين يملك فرصة

لتربية جنود الدعوة تربية تصبر على الشدة، شدة ولا أمل في خير الدنيا أبدا. فإذا ما نجحوا في هذه المسألة الإمهال فترته انتهت، وجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا.